بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في متن العلامة أبي شجاع رحمه الله تعالى في الكلام على فروض الوضوء، وفي الكلام على مسح الرأس، ووقفنا عند الكلام على مسح الأذنين. وقد مر بنا أن الشافعية لا يرون أن الأذنين لا من الوجه ولا من الرأس، وأنهما عضو مستقل يستحب مسحه، فإن لم يمسح عليهما فلا شيء عليه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. والراجح في هذا الحديث أنه حسن، الأذنان من الرأس، وحينئذ تمسح الأذنان مع الرأس. طيب، كلام الشافعية رحمه الله تعالى على الأذنين ومسحهما. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في المجموع الأول صفحة 43 و400، قال: ويشترط لمسح الأذنين ماء غير الماء الذي مسح به الرأس بلا خلاف بين أصحابنا، وقال به جمهور العلماء. يعني يقول لا خلاف بين الشافعية على أنه يمسح الأذنين بماء غير الذي مسح به رأسه، يعني ما يبل يديه يمسح رأسه ثم أذنيه، يمسح رأسه ثم بماء جديد يمسح على أذنيه. فيقول هذا لا خلاف فيه بين الشافعية، وبه قال جمهور أهل العلم. قال أصحابنا: ولا يشترط أن يكون أخذه للماء لهما أخذا جديدا، بل لو أخذ الماء للرأس بأصبعيه فمسح ببعضها وأمسك بعضها ثم مسح الأذنين بما أمسكه صح، لأنه مسحهما بماء غير الرأس. قال الشافعي في الأم والبويطي والأصحاب: ويأخذ للصماخين ماء غير ماء ظاهر الأذن وباطنه. انتهى. يعني يقول إذا مسح رأسه ببعض يده وترك الأصبعين مثلا ثم مسح بهما الأذن كفى، لو أخذ ماء بيديه ومسح رأسه إلا أنه أبقى بعض أصابعه لم تمسح رأسه ومسح به الأذن كفى. ثم قال أن الإمام الشافعي يقول في الأم وفي البويطي: ويأخذ للصماخين ماء غير ماء ظاهر الأذن وباطنه. الصماخين هذا الذي في داخل الأذن، يأخذ له ماء غير الذي يكون لظاهر الأذن ولباطن الأذن. وقال رحمه الله تعالى: مذهبنا أنهما يعني الأذنين ليستا من الوجه ولا من الرأس، بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الإنفراد ولا يجب. وبه قال جماعة من السلف، إلى أن قال: وقال الزهري هما من الوجه فيغسلان معه، وقال الأكثرون هما من الرأس، وهذا هو الصحيح الذي دل عليه الحديث. وقال ابن المنذر: روينا عن ابن عباس وعطاء وابن المسيب والحسن وقتادة ومالك الثوري وأبو حنيفة وأحمد. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، يعني أنهما من الرأس. هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك وجماهير السلف والخلف. قال: واختلف هؤلاء هل يأخذ لهما ماء جديدا أم يمسحهما بماء الرأس. قال الشعبي والحسن وقال الشعبي والحسن بن صالح: ما أقبل منهما فهو من الوجه يغسل معه، وما أدبر فمن الرأس يمسح معه. قال ابن المنذر: واختاره إسحاق. إذن هناك من أهل العلم يقول وهم الشافعية إن الأذنين ليستا من الوجه ولا من الرأس، وجمهور أهل العلم وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وجماهير السلف والخلف أنهما من الرأس، أنهما من الرأس. وذهب بعض أهل العلم وهو الزهري ومن قال بقوله أنهما من الوجه فيغسلان مع الوجه، أن الأذن من الوجه. وذهب الشعبي والحسن بن صالح إلى أن ما أقبل منهما فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس، وقال بهذا أيضا إسحاق. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذا أن الأذنين من الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأذنان من الرأس، وإذا كانتا من الرأس فيصح مسحهما بالماء الذي مسحت به الرأس، يعني تبل يديك وتمسح على رأسك وأذنيك ولا تحتاج أن تأخذ ماء مستقلا. لكن الشافعية لما رأوا أنهما عضوان مستقلان رأوا أن يأخذ لهما ماء مستقلا جديدا، أو يمسح على رأسه ببعض يديه ثم ما بقي يمسح به الأذنين. والقول الصحيح في هذا أن الأذنين من الرأس، يمسحهما مع الرأس بالماء الذي أخذه للرأس، لا يحتاج إلى ماء جديد مستقل. رحمه الله. لا اختلف الجمهور بينهم خلاف هل يأخذ ماء جديدا أو لا، ولهذا قرأنا أنت يعني لعل غفلت أو يعني شرست في ذهنك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا القول أو الجمهور، قال وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، واختلف هؤلاء هل يأخذ لهما ماء جديدا أن يمسحهما بماء واحد. قال ويشترط لمسح الأذنين ماء جديدا غير الماء الذي مسح به الرأس بلا خلاف بين أصحابنا، وبه قال جمهور العلماء. فلما جاء بعد ذلك يعني كلامه الأول يخالف الكلام الآخر، وهذا هو الذي المشهور في كتب أهل العلم أن كثيرا منهم يقول يمسحان ماء الرأس، لأنه لو قال وقال الجمهور فقط فيعني قد قال قبله بلا خلاف بين أصحابه، فجمهور أنا به جمهور أهل العلم، لكنه جاء بعد ذلك وقال قال الترمذي هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، واختلف هؤلاء هل يأخذ لهما ماء جديدا أم يمسحهما بماء الرأس. طيب ثم قال رحمه الله تعالى صفحة 43 و400، قال فمسح الأذنين سنة للأحاديث السابقة، والسنة أن يمسح ظاهرهما وباطنهما، فظاهرهما ما يلي الرأس وباطنهما ما يلي الوجه، في هذا الباطن وهذا الظاهر. يقول إن الظاهر الذي في الخلف ما يلي الرأس، والباطن الذي يلي الوجه لأنه فتحة الأذن وتجويفها. قال فظاهرهما ما يلي الرأس وباطنهما ما يلي الوجه. قال وأما كيفية المسح فقال إمام الحرمين والغزالي وجماعات يأخذ الماء بيديه ويدخل مسرحتيه في صماخ أذنيه ويديرها على المعاطف ويمر الإبهام على ظهور الأذنين. وقال الشيخ أبو محمد الجويني وغيره يلصق بعد ذلك كفيه المبلولتين بأذنيه طلبا للاستيعاب. وقال الفوراني ويضع الإبهام على ظاهرهما على ظاهر الأذنين ويمرهما إلى جهة العلو. وقال أصحابنا ويمسح الأذنين معا ولا يقدم اليمنى، يعني هذه الكيفية التي ذكرها لا عليها دليل، المطلوب أن يمسح الأذنين أي كيفية المسح تحصل بها المقصود، لكن هذا الذي ذكروه يحصل به استيعاب عندما تدخل السبابتين في صماخ الأذنين ثم تمر السبابتين على المقاطع والإبهام من أسفل الأذن إلى أعلاها، لا شك أن هذه الكيفية تحصل فيها استيعاب. أما أن هذه الكيفية بعينها وردت عن رسول الله أو عن الصحابة رضي الله عنهم فلا أعلم شيئا ورد في ذلك، ولم يذكر النووي رحمه الله تعالى في هذا الكلام شيئا من ذلك، إنما ذكره عن بعض الشافعيين. يعني الذين يقولون بالوجوب يجب عليه أن يمسح مع الرأس وجوبا، والذي يقول بالبعض يكفي لو مسح بعض رأسه يعني ولم يمسح أذنيه كفى. ظاهر طيب لو صح هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل سبابتيه في أذنه ومسح بإذهانه ظاهر، لو صح هذا الحديث فحينئذ أن يكون هو عمدة هؤلاء، يكون هو العمدة والمصير إليه. طيب تأكدوا منه هو يعني من هو جد سهل، يعني بعضهم أن يأتي بدايتها بعضهم يقتصر على عبد الله بن عمرو. نعم طيب هل صح؟ طيب يعني لو حسن هذا الحديث الحمد لله يكون المصيرون اعتمد عليه في هذه الصفة، لأن سببتين داخل الأذنين والإبهام للظاهر، وحينئذ سيمسح يعني أقرب ما يكون أسهل أن يمسح من أسفل إلى أعلى كما ذكر الفرد. وهو اقرأ الحديث الثاني. طيب هذا الحديث يعني إن صح فيدل على أمرين، الأمر الأول أنه مسح أذنيه مع مسحه برأسه ولم يأخذ لهما ماء مستقلا، الأمر الثاني الصفة في إدخال الأصابع السبابتين في الأذنين والمسح بالإبهام على ظاهرهما. نعم هذا الذي أشار إليه اللطف. طيب أما هذا قد يعني ذكروا أن الشيخ البن حسن طيب وهذا كذلك الحمد لله. نعم في زيادة على ما على رواية المذكور سهل يعني بعض الرواية مختصرة بعضها مطولة، قد جاء أيضا ما يوافق في حديث العباس. حديث عبد الله بن عمرو طيب قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا ويمسح الأذنين معا ولا يقدم اليمنى فإن كان أقطع اليد قدمها, يعني الأذنان يمسحهما معا مرة واحدة كما جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو, لكن لو أنه مسح الأولى ثم الثانية اجزأ, لأن المطلوب أن يمسح اليمنى واليسرى. فالذي دلت عليه ظواهر النصوص أنه يمسحهما معا كما أنه مسح رأسه ولم يبدأ الشق الأيمن ثم بالشق الأيسر, وإنما مسحه كاملا ثم أنزل يديه ومسح على أذنيه مرة واحدة. لكن لو أنه فرق خالف السنة وأجزأه من حيث الإجزاء أجزأه. وقال هنا لو كان أقطع لو لم يكن له إلا يد واحدة فيبدأ باليمنى ثم يمسح بعد ذلك باليسرى لو لم يكن له إلا يد واحدة. قال أصحابنا ويمسح الأذنين معا ولا يقدم اليمنى فإن كان أقطع اليد قدمها, يعني قدم اليمنى. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وغسل الرجلين إلى الكعبين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع الأول 17400 قال أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به, وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل والمسح جميعا, وقالت الشيعة الواجب مسحهما, وحكى بعض الشافعية عن محمد بن جرير أنه مخير بين غسلهما ومسحهما, وحكاه الخطابي عن الجباء من المعتزلة. طيب فدل على وجوب غسل الرجلين الكتاب والسنة والإجماع. أما كتاب الله عز وجل فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين, على النص عطفا على المغسولات وأرجلكم إلى الكعبين. وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة كما سيأتي, والإجماع قد نقله غير واحد من أهل العلم, وهناك من زاد وأوجب مع المسح الغسل على القراءتين معا, وقالت الشيعة الواجب المسح دون الغسل, وهم محجوجون بالإجماع ومحجوجون أيضا بالنصوص الواردة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولذلك فالإمام النووي رحمه الله تعالى لما ذكر مثل هذا أو ذكر ما دلت عليه النصوص أوردها وفصلها, وقد قال وقد احتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في غسل رجليه, منها حديث عثمان وحديث علي وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ وعمر بن عبسة وغيره من الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهم, ومنها ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جماعة توضأوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال ويل للأعقاب من النار لما رأى أن أرجلهم ما مسها الماء. ومن حجج القائل بالغسل كما سبق الآية على قراءة النص, وكذلك أيضا الأحاديث المستفيضة المذكورة, ومنها ما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من الصحابة, وهو الحديث المذكور سابقا وهو من حديث عبد الله بن عمرو, ومنها ما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. ومنها ما رواه عن عمرو بن شعيب, لا ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له كيف الطهور، فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، وذكر الحديث إلى أن قال ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. ومنها حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء. وهذا من فضل الوضوء، أن الإنسان إذا غسل وجهه وتمضمض واستنشر خرت خطايا وجهه التي اشترفها بعينيه وبأنفه وبفمه مع آخر قطر الماء. قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء، إلى أن قال ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، رواه مسلم. وكذلك أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، الشاهد يعني ما هو الشاهد من الحديث، أنه قال ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، ما قال يمسح كما قال الشيعة وغيرهم وإنما قال يغسل، قال ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء ولو كان مسحا ما تقاطر الماء، رواه مسلم. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة، وذكر الحديث إلى أن قال فإذا غسل رجليه، شاهد غسل، قال فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا من الذنوب. طيب، فما هو الجواب على قراءة وأرجلكم بالجر حطا على مسح الرأس؟ كيف الجواب؟ قال الإمام النووي الجواب بالوجوه، أولا أن الجر على مجاورة الرؤوس، يعني إنما جر مسح الرجلين وأرجلكم بسبب المجاورة، لا على أنه يمسح رجليه، لكن الجر بسبب المجاورة، وقد يؤخذ الجار بجرم الجاري. قال أن الجر على مجاورة الرؤوس، وهذا مشهور في لغة العرب، وفيه أشعار كثيرة مشهورة، وفيه من منثور كلامهم كثير، ومن ذلك هذا جحر ضبط خارب، الأصل أن يقال هذا جحر ضبط خارب، لأن خارب صفة للجحر والجحر مرفوع، لكن لماذا جر؟ بسبب المجاورة. قالوا مثل هذا وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا بسبب المجاورة وإلا فهو مغسول، لأن الحديث دلت على ذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين. قال ومنه في القرآن إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، والأصل إني أخاف عليكم عذاب يوم أليما، قالوا لكن جر المجاور، قال فجر أليم على جوار يوم وإلا فهو منصوص. ثانيا أن القراءتين متعادلتان، والسنة بينت ورجحت الغسل فتعين، يعني لو فرضنا أن هذه الآية مجملة وما ندري ما هو الراجح القراءة النص أم الجر، نقول ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، هل غسل أو مسح؟ الجواب غسل، وإنما مسح لما كان لابسا للخف. قال أما القراءتين متعادلتان والسنة بينت ورجحت الغسل فتعين. ثالثا أن الجر محمول على المسح على الخف. رابعا أن المسح يطلق على الغسل جمعا بين الأدلة، كما نقله جمع من أئمة لغة كابن طيبة وأبي علي الفارسي حيث قال العرب تسمي خفيف المسح غسلا، يعني خفيف المسح يسموه غسلا. فقال يعني أن المسح يطلق على الغسل جمعا بين الأدلة. طيب، ثم قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ما هما الكعبان؟ قال العلماء الكعبان العظمان الناتئان عند مشط الساق والقدم. الكعبان هما العظمان الناتئان عند مشط الساق والقدم، وليس العظم الذي على ظهر القدم كما قال الشيعة. قالوا العظم الذي على ظهر القدم الذي هنا، هذا قالوا الكعب. أين الكعب من هذا وهذا؟ الله تعالى قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق. قال والكعبان هما العظمان الناتئان عند مشط الساق والقدم، وبه قال المفسرون وأهل الحديث وأهل اللغة، وقالت الشيعة هما الناتئان في ظهر القدمين، فعندهم أن في كل رجل كعبا واحدا. قال ودليلنا أولا الكتاب، ثانيا السنة، ثالثا اللغة والاشتقاق. أما الكتاب فقد قال الله تعالى إلى الكعبين، وهذا يقتضي أن يكون في كل رجل كعبا، ولو كان كما قالوا لقال إلى الكعاب كما قال إلى المرافق كما قال إلى المرافق. وأما السنة فحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك، رواه مسلم. غسل ويقول مسح، فهم يمسحون ولا يغسلون، ثم يمسحون ظهر القدم ولا يغسلون الكعبين. ولذلك تجد يعني بعضهم يأتي إذا توضأ، هؤلاء الشيعة إذا توضأوا يصل القدمين يمسح فقط على الظهر كما تمسح أنت على الخف، ما يغسل. الشيعة الجعفرية غير الزيدية، الزيدية عندهم لابد من الغسل ولا يرون المسح على الخفين. ولذلك تجد أحواض في أبواب المساجد من أجل أن يجعلون باب الحمامات يجعلون حوض تدخل إجباري في الماء، من أجل ما هناك مجال المسح على الخفين، فيضعون تلك الأحواض من أجل هذا. أما أولئك فيرون المسح فقط، تمسح لست لابسا لخف ولا لجورب ولا شيء، تأخذ ما وتمسح على ظاهر القدم، يقولون هذا الكعب، الكعب الذي في ظاهر القدم وليس الذي في الجانبين. قال أما السنة فحديث عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل رجلاه اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك. قال وأما الاشتقاق فهو أن الكعب مشتق من التكعب، وهو النسوء مع الاستدارة. قال وأما اللغة فقال الماوردي المحجي عن قريش ونزار كلها مضر وربيعة أن جميعهم قالوا الكعب اسم للناتئ بين الساق والقدم، اسم للناتئ بين الساق والقدم. فهذا كلام أهل اللغة الذي به نزل القرآن، لغة العرب لغة قريش، وكلام أئمة اللغة ولغة قريش التي نزل القرآن بلسانهم في بيان هذا، وهذا ظاهر القرآن، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه، والأحاديث المروية في غسل القدمين، ومنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه من جملة من روى أحاديث غسل القدمين وليس مسح القدمين. فليس مع من يقول مسح القدمين حجة في ذلك. طيب، فحينئذ يكون بهذا ذكر الفرض الخامس عنده حسب الترتيب في الكتاب من فروض الوضوء غسل الرجلين. طبعا غسل الرجلين يكون لمن لم يكن لابسا للخفين، أما من كان لابسا للخفين فإن فرضه المسح عليهما بشرط أن يدخل قدميه في الخفين طاهرتين، وأن يلتزم به التوقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلاليها للمسافر. والشيعة أيضا لا يرون المسح على الخفين، لا يرون المسح مطلقا على الخفين، ولذلك أدخل جمع من أهل العلم المسح على الخفين في كتب العقائد. لماذا؟ لأن ترك المسح على الخفين لما صار شعارا لبعض أهل البدع أدخلوه في كتب العقائد، كما أدخلوا بعض المسائل الأخرى لما صارت شعارا لأهل البدع. ومن جلة من روى المسح على الخفين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه من جملة من روى المسح على الخفين، وأحاديث المسح على الخفين متواترة، فيكون قد لبس الخفين على طهارة ويكون الخفان طاهرين ويلتزم التوقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويكون المسح على ظاهر الخفين. كيفية المسح؟ إما أن يمسح يعني يجمع أصابعه ويمسح من أطراف الأصابع إلى أعلى، أو كما يقولون خطوطا، يعني يفرق الأصابع يمسح هكذا، إما أن يمسحهما مرة واحدة اليمنى واليسرى، أو يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا. وبهذا يكون قد انتهى الكلام على غسل القدمين، وكذلك أيضا المسح على الخفين. ويبقى الكلام على الترتيب، وهل هو من الفروض أم أنه من الواجبات المستحبات، كما ذكر هنا في المذهب أن الترتيب على ما سبق أنه من فروض الوضوء، بمعنى أنه لا يقدم غسل الرجلين مثلا على مسح الرأس، ولا يقدم مسح الرأس على غسل الوجه، ولا يقدم شيئا مما ورد على الآخر، وإنما يبدأ أولا بغسل وجهه بعد غسل يديه. كلام على الفروض، يغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح برأسه ثم يغسل قدميه، ولا يقدم بعضها على بعض، بل لا بد أن يأتي بالوضوء مرتبا. لو جاء به منكسا بدأ من الرجلين فصاعدا فإن هذا الوضوء لا يصح، بخلاف الغسل فلا يشترط في الغسل ترتيب. لو انغمس في بركة نزل على رجليه، ولا نزل على رأسه، ولا استلقى على بطنه، ولا على ظهره، أو صب الماء صبا مرة واحدة وأفاضه على جسده، فإن ذلك مجزئ. بخلاف الوضوء فلا بد أن يتوضأ كما أمر الله، ولا بد أن يكون هذا الوضوء مرتبا على الصفة المذكورة. طيب، من عنده شيء يتعلق بهذا؟ الذي يعني من هؤلاء غير موجود عندنا أصلا، يعني موجود عندنا زيد أنا على رجله، وهذا يعني سنخالفه في الله على نشر العقيدة، يعني سنخالف فيما هو أعظم من هذا، سنخالف فيما هو أعظم من هذا، على أن هذا لو كان يعني هناك عالم مجتهد وأخذ بما ذكر من قراءة الجر ونحو ذلك كان مجتهدا في هذا، فقد مر بنا من قبل كلام الرجل رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسائل الاجتهاد في الوضوء والطهارة. لو أن الإنسان يخالف غيره صلي خلفه، مثل الذي لا يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، أكل بعد أن توضأ ثم صلى. كذلك أيضا ما يتعلق ببعض الأشياء الأخرى من يعني مس الفرج مثلا وغيرها من الأمور، فيصلي الإنسان خلفه. فلكن مثل هذا يعني الله أعلم ما هي العقائد التي يحمله بناء على هذا المذهب الرديء. أنه يمسح مع الرأس مع الرأس، يعني يمسح الإنسان رأسه هو وابنه نفس المسح. هذا السلام على الخلاف. الشافعية لا يرون أنهما من الرأس أصلا ولا من الوجه، وأنهما عضو مستقل يستحب فقط. وكذلك أيضا الذين يقولون أنه من الرأس فعلى مختلفون في ذلك. فالمالكية والشافعية والحنابلة يرون الوجوب وبالتالي سيمسح، ومذهب الحنفية يرون أنه يكتفى بمسح بعض الرأس، فلو لم يمسح عليه ما أجزاءه إذا مسح على الرأس. يكشف المهم أنه يرفع الحدث له. يسقط أن الأصغر يسقط تحت الأكبر، يعني هذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه لو كان على حدث أكبر واغتسل بنية رفع الحدث الأكبر أجزاءه عن الوضوء إجماع، أجزاءه عن الوضوء إجماع. فإن توضأ معه فهو أفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يكفي أن ينوي رفع الحدث الأكبر، يكفي أن ينوي رفع الحدث الأكبر. في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، يبني على ما يعتقد. هل يعتقد أن لمس الفرج ينقض الوضوء؟ إن كان يعتقد ذلك فليعيد الوضوء. طيب جاء الوقت